الزواج في ضوء الشريعة الإسلامية. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا الزواج في ضوء الشريعة الإسلامية. إعداد وتقديم فضيلة الدكتور محمد ابن إبراهيم الحمد، تنفيذ عبد الله ابن شويش الشويش. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، فإن العلم سلاح ماض في يد الإنسان، وإن الجهل داء عضال وسم قتال. والحديث في هذه الحلقة سيدور حول الحرص على تعليم الزوجة. فمن مظاهر التقصير في حق الزوجات قلة الحرص على تعليمهن وتربيتهن وتفقيههن بأمر دينهن، بل قد يكون الرجل ذا صلاح وتقوى وعلم ودعوة، ومع ذلك لا يحرص على إيصال ذلك الخير إلى زوجته وأهل بيته. من الناس من يصل الأبعدين ويشقى به الأقرب الأقرب، ولا ريب أن هذا خطأ وخلل. فالجهل كما مر داء وبيل، ومرتع صاحبه وخيم. فإذا كانت الزوجة جاهلة أمر دينها، لم تعرف حق زوجها، ولم تستطع أن تربي أولادها وترعى منزلها كما ينبغي، ولم تقم بعبادة ربها على الوجه الذي يرضيه عز وجل. قال الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله: فالواجب على الرجال بمقتضى كفالة الرياسة أن يعلموهن ما يمكنهم من القيام بما يجب عليهن. وقال: فكيف يمكن للنساء أن يؤدين تلك الواجبات والحقوق مع الجهل بها إجمالا وتفصيلا؟ وكيف تسعد في الدنيا والآخرة أمة نصفها كالبهائم لا يؤدي ما يجب عليه لربه ولا لنفسه ولا للناس، والنصف الآخر قريب من ذلك لأنه لا يؤدي إلا قليلا مما يجب عليه من ذلك ويترك الباقي، ومنه إعانة ذلك النصف الضعيف على القيام بما يجب عليه أو إلزامه بما له عليه من السلطة والرياسة. انتهى كلامه. ولهذا معاشر المستمعين الكرام، كان واجبا على الزوج أن يعلم زوجته أمور دينها ولو على سبيل الإجمال، فيعلمها أصول الدين من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره، ويرسخ في قلبها حب الله وخوفه ورجاءه ومراقبته والتوكل عليه والإنابة إليه، ويعلمها أحكام الطهارة بأنواعها من الجنابة والحدث والحيض والنفاس، ويعلمها أحكام العبادات ويحضها على القيام بها، خاصة الصلاة في وقتها، مع الحرص على إتمامها بأركانها وواجباتها وسننها، ويعلمها نوافل العبادات مما يقربها إلى ربها عز وجل، ويعلمها فضائل تلك الأعمال حتى تنبعث إلى فعلها، ويعلمها حقوق الزوجية ومكارم الأخلاق من حلم وصبر وصدق وأنات ووفاء وبر وصلة وطلاقة وجه وأدب في المحادثة والمجالسة إلى غير ذلك من محاسن الأخلاق، ويحذرها من مساوئ الأخلاق من طيش ونزق وخرق وقلة أدب ورفع صوت وكذب وغيبة ونميمة وحسد وما إلى ذلك من مساوئ الأخلاق، ومما يحسن به في هذا الصدد أن يتعاهدها بالموعظة والتذكير، وأن يمدها بما يعين على زيادة علمها وما يناسب حالها من سماع الأشرطة النافعة وقراءة الكتب القيمة، كما يجدر به أن يبعد عنها كل ما يتسبب في انحرافها وفسادها وبعدها عن ربها من مسموع أو مرئي أو مقروء. ويعظم هذا الأمر في حق من هم من أهل العلم والدعوة والخير، فيجدر بهم أن تكون نساؤهم مثالا يحتذى في الخير والعلم والدعوة قدر المستطاع. ولئن كان ذلك حقا من حقوق الزوجية فإن مصلحته في الحقيقة راجعة إلى الزوج نفسه، فإن الزوجة التي نشأت في مهد الدين وتربت على العلم النافع والعمل الصالح تكون من أبر الزوجات بزوجها، وأحفظهن على البيت، وأحناهن على الأولاد، فتكون من عاجل البشرى ومن النعيم العاجل ومن أمارات السعادة. كيف وقد جعل الله وقاية الزوجة من النار أمانة في عنق الزوج؟ قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قال قتادة رحمه الله في معنى هذه الآية: تأمرهم بطاعة الله وتنهاهم عن معصية الله، وأن تقوم عليهم بأمر الله وتأمرهم وتساعدهم عليه، فإذا رأيت معصية قدعتهم عنها وزجرتهم عنها. انتهى كلامه رحمه الله. ولذلك أباح الإسلام للمرأة التي يأبى زوجها أن يعلمها ما تحتاج إليه من أحكام الشريعة أن تخرج لتسأل أهل العلم بدين الله عن ذلك، فإنها هي وزوجها أحوج إلى هذا من سعيها وسعيه للطعام والشراب. ثم إن المرأة شديدة التأثر بسلوك زوجها، فإن رأت منه حرصا على ستر أو عفة أو خلق أو عبادة بادرت إلى ذلك استجابة لأمر ربها وإرضاء لزوجها، وإن رأت منه إعراضا وانفلاتا من أحكام الدين وآداب الأسرة لم تجد بدا من الاستجابة له وفعل ما يرضيه. وكم يرى من زوجات خرجن من بيوت آبائهن إلى بيوت الأزواج عفيفات محتشمات عابدات، فما لبثن غير قليل حتى نبذن الحشمة والوقار ظهريا بتأثير الزوج وانحرافه وجهالته. ومن خلال ما مضى معاشر المستمعين الكرام يتبين لنا عظم شأن تعليم المرأة أمر دينها وعظم دور الزوج في ذلك. وإلى هنا ينتهي وقت هذه الحلقة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الزواج في ضوء الشريعة الإسلامية. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا الزواج في ضوء الشريعة الإسلامية. إعداد وتقديم فضيلة الدكتور محمد ابن إبراهيم الحمد، تنفيذ عبد الله ابن شويش.